ويا موج هون على قلبي داعي مش اطقكم داعي داعي مش اطقكم داعي ويا موج هون على قلبي داعي مش اطقكم داعي داعي شطكم داع تستور يا أحلام قلت في رحلك شراعي تستور يا أحلام قلت في رحلك وعيونه ساعي راو وعيونه